إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المتفنن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف وابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، أي زيادة وحدة، أي تألما وعذابا، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها، أي إلى محوها وإزالتها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أفتونا مأجورين، أي لكم الأجر والمثوبة عند الله رب العالمين، رحمكم الله تعالى. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله ابن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى، فذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، وأنزله علمه من علمه وجهله من جهله. وبيّن رحمه الله أن القرآن شفاء من كل داء، من دواء أنزله الله رب العالمين لا يمكن أن يقف أمامه داء، فجعل الله رب العالمين القرآن العظيم شفاء لأدواء النفوس والأرواح، وكذلك للأبدان والأجسام. وذكر الشيخ رحمه الله أن الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه، ولكن القواطع الموانع التي تمنع من الاستجابة مما ينبغي أن يلتفت إليه العبد. ومضى الشيخ رحمه الله كالجواد الأصيل يذكر ما يعرض من آثار للذنوب والمعاصي، ويبين ذلك بأجلى بيان وأحلاه. وهذه البلية التي سأل عنها السائل تفطن لها الشيخ رحمه الله تعالى، أو أنه كان يعلم حال السائل قبل أن يسأل، فمضى الشيخ رحمه الله يوطئ للإجابة بهذه المقدمة الطويلة، وإن كانت مؤسسة على الأصول العظيمة في دين الإسلام العظيم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أعظم أنواع الزنا، وهو أن يزني الرجل بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تهكه من الحق، لأن الشيخ رحمه الله كما سيأتي بعد إن شاء الله رب العالمين يجيب عن بلية إذا استحكمت في القلب أفسدت، وإذا تمكنت من الروح أتلفت، لأن الداء المسؤول عنه هو العشق، والعشق أعظم مما بالمجانين. ولم يصرح الشيخ رحمه الله كما لم يصرح السائل عن ذلك حتى مضى الشيخ في هذه التوطئة التي قدم بها للإجابة عن سؤال السائل، ثم ركز على ما يتعلق بالآثار التي تنجم عن هذا الداء الوبيل والخطر العظيم. فعندما ذكر الزنا ذكر أعظم أنواعه كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبيّن كيف تتضاعف الذنوب، فقال أعظم أنواع الزنا أن يزني الرجل بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن له وغير ذلك من أنواع آذاه، فهو أعظم إثما وأكبر جرما من الزنا بغير ذات البعل. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، وهذا الأسلوب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكون أفعل التفضيل فيه على بابه، فإن الزنا من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم. فعندما يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، فمعنى ذلك أنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يبين خطورة أن يزني الرجل بحليلة جاره. قال الشيخ: فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق والغوائل والشرور والمهالك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار. فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم له. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة، أي يوقف الزاني للغازي في سبيل الله يوم القيامة ويقال للغازي: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم. فما ظنكم أي ما ظنكم أنه يترك له من الحسنات، وقد حكم في أن يأخذ من حسناته ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظما، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله تعالى كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. وبيّن الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأمور لكي يجعلها مدخلا وتوطئة للإجابة عن السؤال الذي سئله رحمة الله عليه. وبيّن رحمه الله تعالى لأن العشق حركة قلب فارغ كما هو معلوم، بيّن رحمه الله ما ينبغي أن يتحلى به القلب من أصول التوحيد والمحبة والإنابة والإخبات لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وقعت مسألة، وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، وهذا ما يقوله كثير من القبوريين، فإنهم يقولون إن عظمة الرب تبارك وتعالى تقضي بألا يدخل عليه إلا بالوسائط والشفعاء،

فإنه إذا أتى بهذا الرياء في العمل الواجب فإن العمل ينزل بمنزلة العدم، وهذا يعاقب عليه من أتى به، فيعاقب على ترك الأمر، فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير المأمور به، فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله جلت قدرته: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. رواه الإمام أحمد ورواه مسلم بنحوه، وكذلك أخرجه ابن خزيمة وابن ماجة، وهذا حديث صحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. فبين الشيخ رحمه الله تعالى نوع الشرك. النوع الأول شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا نوعان. النوع الأول شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك. والنوع الثاني شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته. وأما النوع الثاني من نوعي الشرك فهو الشرك في العبادة، وهذا وإن كان أخف أمرا إلا أنه شرك لا يقبله الله تبارك وتعالى. ثم بيّن الشيخ رحمه الله أقسام الشرك، قال: وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، وأكبر وأصغر. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفور. فالشرك الذي يتعلق به الغفران وعدمه إنما هو النوع الثاني من نوع الشرك، وهو الشرك في العبادة، فهو أسهل من الشرك الأول، شرك التعطيل، وشرك من جعل مع الله إلها آخر وإن لم يعطل أسماءه وصفاته. فهذا النوع منه مغفور وغير مغفور، ومنه أكبر وأصغر. وأما النوع الأول فإنه ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفور. فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، وأن يحب مخلوقا كما يحب الله، وهذا هو الداء الذي سأل عنه المبتلى. قال الشيخ: فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال الشيخ في لفتة من لفتاته رحمة الله عليه: ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، وإنما سووهم به سبحانه في الحب والتأله والخضوع له والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم. فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ كيف يسوى هذا بهذا؟ كيف يسوى التراب برب الأرباب؟ لأنهم عندما قال بعضهم لبعض: وقد جمعهم الجحيم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، معلوم أنهم ما سووهم، يعني من أشركوا بهم وما أشركوا بهم، ما سووهم أولئك المشركون به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع له والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم. لما كان هذا في غاية الجهل والظلم؟ كيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات؟ فقره ذاتي فيه، وضعفه ذاتي فيه، وعجزه ذاتي فيه، واحتياجه ذاتي فيه، الذي ليس له من ذاته إلا العدم. كيف يسوى هذا بالغني بالذات، غناه لذاته وقدرته لذاته الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. حيث عدل أي سوى وساوى من لا عدل أي لا مثيل له، عدله سواه بخلقه. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. أي عدل هذا؟ قال الشيخ رحمه الله وهو الآن يضغط على موطن الداء، فإن المبتلى الذي سأل سؤاله كان يسأل عن داء ألم بقلبه فأفسده، وعن داء نزل بروحه فأتلفها، وأنه كلما أراد أن يدفع ذلك الداء وكلما أراد أن يخرج من الديجور من الظلمة يلتمس الدواء ارتكس في الحمأة، إذ كان قلبه في قبضة عشقه وهواه. فأتى الشيخ بتلك المقدمة الضافية، وهنا ضغط على موطن الداء، ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال السجود لغير، والطواف بغير بيته، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض. قال الشيخ: هذا الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، هذا ما أخذ منه الشيخ رحمه الله الذي هو يمينه في الأرض. هذا ذكره أبو بكر ابن خلاد في الفوائد وابن عدي والخطيب عن جابر مرفوعا، والحديث ضعيف لا يصح، وذكره الشيخ الإمام في المجلد الأول من السلسلة الضعيفة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يبين الشرك في الأفعال: ومن الشرك في الأفعال تقبيل القبور واستلامها والسجود لها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشيخ: لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله رب العالمين؟ وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. رواه البخاري تعليقا ومسلم مختصرا وأحمد، وصححه من رواية الإمام أحمد الشيخ شاكر والشيخ ناصر. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني صحيح مسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. بهذا اللفظ أبو داود والترمذي والنسائي، أصحاب السنن إلا ابن ماجه وهو ضعيف بهذا السياق والتمام، في سنده أبو صالح باذان ويقال أيضا باذام، وغالب الحديث ورد من طرق أخرى، فلعن المتخذين على القبور المساجد متواتر، ولعن زائرات القبور رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه مالك مرسلا وصححه الألباني على إرساله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: إن من كان قبلكم كان إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ وأخرج الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهو حديث صحيح. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أعظم حماية، حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا يكون ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. أما السجود لغير الله فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. لا ينبغي لأحد، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو في غاية الامتناع شرعا، وقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكذلك قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وكذلك قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وكذلك قوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فلا ينبغي في كلام الله ورسوله تدل على غاية الامتناع شرعا، لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله. ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن ذلك أي من الشرك به سبحانه في اللفظ قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل، عندما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وهو حديث حسن. هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة، فقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فقد أثبت الله رب العالمين للعبد مشيئة، ومع ذلك لا يجوز أن يقول الرجل: ما شاء الله وشئت، حتى ولو قالها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيلت له أنكرها وقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليه؟ والمخرج من الأولى كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول القائل: ما شاء الله ثم شئت، فإن كان ولا بد فقل: ما شاء الله ثم شئت. وأما في التوكل فلا تصح، لا يصح أن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، ولا يصح أن يقول: أنا متوكل على الله ثم عليك، فإن التوكل لا يكون إلا على الله وحده. وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، كل هذا شرك في اللفظ لا ينبغي أن يقال. وكذلك: والله لي في السماء وأنت في الأرض، أو يقول: والله وحياة فلان، أو يقول: نذرا لله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك، فكل هذا شرك في اللفظ ينبغي أن يتورع العبد، بل ينبغي عليه حتما وواجبا أن ينزه نفسه عن الوقوع في ذلك. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة. وأنه إذا كان قد جعل لله ندا بها، أي بقوله ما شاء الله وشئته، فهذا الذي قال هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون له أي للرسول صلى الله عليه وسلم من أعدائه، جعله ندا لرب العالمين. فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهو تطهير النفس من أذرانها والجوارح من سيئات أحوالها والألسن من شركيات ألفاظها. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال: قد عرف الحق لأهله. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد حديث ضعيف. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. الشرك في الأفعال، وضرب الشيخ له الأمثال، والشرك في الأقوال، وبين الشيخ رحمه الله بعض ما يقع فيه الخلق بألفاظهم ويتورط فيه الناس بكلماتهم في هذا الشرك العظيم. ثم أراد الشيخ رحمه الله أن يبين الذي لا ساحل له، يبين البحر الذي لا ساحل له والذي قل من ينجو منه. قال: أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قل من ينجو منه. الشرك في الإرادات والشرك في النيات البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. هذه الحنيفية التي أمر الله رب العالمين عباده كلهم بها هي حقيقة الإسلام، وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأقوال والأفعال والإرادات والنيات. فمن أتى بذلك فقد أتى بالحنيفية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أتى بحقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. قال الشيخ: إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك الجواب عن السؤال المذكور. وهذا السؤال الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسطاء؟ فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة؟ بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح. وما السر في كونه لا يغفره من بين سائر الذنوب، يعني الشركة؟ قال الشيخ بعد أن بين تلك المقدمة، قال: إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك الجواب عن السؤال المذكور. قال: فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب، حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق بالخالق. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق بالخالق، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله. فعكس الأمر من نكس الله قلبه وأعمى بصيرته وأركسه بكسبه وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما، جعل التشبيه طاعة لله رب العالمين، فالمشرك مشبه للمخلوق في خصائص الألوهية. الذين قالوا إن إثبات الصفات لله رب العالمين تشبيه، جعلوا التوحيد تشبيها وأتوا بالتشبيه فجعلوا التشبيه تعظيما وطاعة لله رب العالمين، فالمشرك مشبه للمخلوق في خصائص الإلهية. قال الشيخ: حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق بالخالق، وهذا هو التشبيه في الحقيقة لا إثبات الصفات، لأن الذين يثبتون الصفات يقول عنهم المعطلة إنهم مشبهة، وربما قالوا فقالوا بل هم مجسمة، فيرد الشيخ الأمر إلى نصابه ويقول هذا هو التشبيه في الحقيقة، التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق بالخالق هو حقيقة الشرك، هذا هو التشبيه في الحقيقة لا إثبات صفات الكمال لله رب العالمين التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعكس المعطلة الأمر، عكس الأمر من نكس الله قلبه، نكس الشيء نكسا قلبه فجعل أعلاه أسفله أو مقدمه مؤخرة، فعكس الأمر من نكس الله قلبه وأعمى بصيرته وأركسه أي رده وقلبه بكسبه، وجعل التوحيد تشبيها، جعل إثبات الصفات لله رب العالمين فيما أثبته الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، جعل من عكس الأمر ونكس الله قلبه وأعمى بصيرته وأركسه بكسبه، جعل هذا التوحيد تشبيها وجعل التشبيه تعظيما وطاعة، فالمشرك مشبه للمخلوق في خصائص الإلهية. فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق. وحقيقة الشرك تشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق، فهذا هو حقيقة الشرك، أن يتشبه بالخالق أو يشبه المخلوق بالخالق. قال الشيخ: من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك عقلا وشرعا وفطرة أن يكون ذلك جميعه له وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. ومن خصائص الألوهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية، وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين، غاية الحب مع غاية الذل فهذا تمام العبودية. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه، وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل. ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم وجتالتهم عنها، أي استخفتهم وركبتهم وجالت بهم، كما تركب الدواب حيث شاءت من السفه والضلال، فجالوا معهم وبعدوا عن الفطرة السليمة، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى، فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه به، لأن الشيخ رحمه الله قال حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، ثم ذكر ما ذكر من خصائص الإلهية، وبين أن من صرف لغير الله تبارك وتعالى شيئا من ذلك فقد شبهه بالخالق العظيم. ثم رجع رحمه الله إلى جانب التشبه به سبحانه لكي يبين حقيقة الشرك الذي هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. فانظر كيف جمع لك ما تشتت وما تفرق، فجعله في هذه الألفاظ القلائل رحمة الله عليه. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق بالخالق. ثم ذكر ما ذكر من خصائص الألوهية، وقال إن من صرف شيئا من خصائص الألوهية لغير الله رب العالمين فقد شبه من صرف إليه وما صرف إليه من خصائص الألوهية بالخالق العظيم. ثم رجع رحمة الله عليه إلى جانب التشبه به في حقيقة الشرك وبيانه، قال فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به، أي بمن دعا إلى ذلك خوفا ورجاء والتجاء واستعانة، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله الله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه دنيا وآخرة. وعند مسلم وأبي داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصورة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقت. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فنبه بالذرة وهي النملة الدقيقة، ونبه بالشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته؟ وكذلك من تشبه في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده كملك الملوك وحاكم الحكام ونحوه. وقد ثبت في الصحيح بل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء أي أذلها وأوضعها وأحقرها عند الله رجل يسمى بشاه شاه، أي ملك الملوك، لا ملك إلا الله. وفي لفظ أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك. فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم لا غيره سبحانه وتعالى سبحانه. فهذا ما يتعلق في جانب التشبه به. لأن حقيقة الشرك كما بينها الشيخ رحمه الله التشبه بالخالق أو التشبيه للمخلوق به. فمن شبه شيئا من تلك الأشياء في الدنيا مما يصرف إليه شيء من خصائص الإلهية بالله تبارك وتعالى على حسب صرف ذلك له فإنه يكون من المشركين. وأما من تشبه بالخالق العظيم فتعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق أن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه يوم القيامة، وكذلك يذله الله رب العالمين في الدنيا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تعاظم في الدنيا وتكبر يحشر يوم القيامة كأمثال الذر، وهو النمل الدقيق يطأهم أهل الموقف بأقدامهم وهم يعلمونهم. فنسأل الله أن يخلصنا من الشرك ظاهرا وباطنا، ونسأل الله أن يخلصنا من الشرك في الأعمال وفي الأقوال وفي الإرادات وفي النيات، وأن يرزقنا التوحيد ظاهرا وباطنا ولفظا وقولا وعملا وحالا، وأن يميتنا على ذلك وأن يحشرنا عليه، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.